نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Thank you. نحن قدرنا بينكم Oh, up. أفرأيتم الماء

Thank you. Oh, Thank you. عشان خاطرك. الله يفتح عليك، الله يفتح صدرك، الله يفتح صدرك، معلومات عليك حتى حرام. Thank you. Thank you.